Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lazinna fi syarh Lum'at al-I'tiqad li Abi Muhammad Muwaffaq ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Huwa yusamma aydan Muwaffaq ad-Din. Wa hadha yabdu li annahu laqabuhu. Fa huwa rahimahullah. لقبه موفق الدين. ترجم له الذهبي رحمه الله هنا في الترجمة في سير علم النبلاء فقال: هو الإمام المجتهد القدوة العلامة أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي ثم الدمشقي الصالح الحنبلي صاحب المغني. إذن هو موفق الدين لقب وليس اسم. هو اسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي. المقدسي يعني من القدس. ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي يعني سكن دمشق منطقة الصالحية. وكانوا المقادسة يسكنون دمشق وكانوا يكتبون في مخطوطاتهم من سفح جبل قاسيون، وجبل قاسيون موجود إلى الآن. الله يفرج عن أهل الشام. تقول إمام موفق الدين: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات الممرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم أزواجه صلى الله عليه وسلم؟ هم على الصحيح 11 زوجة عشنا معه، أما بنت الجون اللي طلقها لم تحسب معه. أولهن خديجة بنت خويلد أم أولاده، أنجب منها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية رضي الله عنها وأرضاها، والقاسم أيضا. أما إبراهيم فقد جاءت من ماريا القبطية رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجين. بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن تزوجن قبل الإسلام فلا يقال على أزواجهن مسلمين. منهم خديجة رضي الله عنها، زوجها الأول عتيق ابن عابد، والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت سنة 10 من البعثة قبل المعراج. ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أريها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو ثلاث، وفي رواية مع جاء بها جبريل قال: هذه امرأتك، فعقد عليها. فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنين، ودخل عليها عمرها 9 سنين. طبعا الدخول كان عند العرب بعد البلوغ. توفيت رضي الله عنها سنة 58 هجرية. هي صديقة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد سئل الإمام الفريابي عمن يشتم أبا بكر رضي الله عنه ومن عائشة رضي الله عنها، فقال: كافر. قيل: يصلى عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. الله أكبر. يعني نجس، هو يعتقد بنجاسته نجاسة حسية، مع أنه نجاسة معنوية، نجاسة شرك. ولكن تحقيرا له. فمن يتطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كافر بالإجماع. واختلف أهل العلم واختلف أيهم أفضل، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع عائشة بنت أبي بكر الصديق، والذي يظهر أن عائشة بنت أبي بكر الصديق هي أفضل، حيث هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها وأمها بعد الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدركت بعض غزواته ونهلت من علمه صلى الله عليه وسلم وآزرته في الدعوة، وكانت هي مفتية المدينة ومرجع الصحابة رضوان الله عليها. كذلك من أزواجه صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم وهو السكران ابن عمرو أخو السهيل ابن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر سنة 54. كذلك من زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم وهو خنيس ابن حذافة الذي قتل يوم أحد، وماتت سنة 41 هجرية. وقصتها معروفة، أن عمر رضي الله عنه عرض على أبي بكر فسكت وقال ليس بحاجة ما أذكر، وعرضها على عثمان فسكت. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر وجد في نفسه شيء، فقال عثمان رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني يريد أن يتزوجها. كذلك من أزواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عبد الله بن جحش في أحد، ومات سنة 40 هجرية بعد زواجها بيسير، يعني ما طولت معه صلى الله عليه وسلم. ومن أزواجه أم سلمة هند بنت أبي أمية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، مات في أحد بكثرة جروحه، أصيب بجروح كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المهاجرين إلى الحبشة وإلى مكة وإلى مدينة عفوا من مكة، فله مناقب كثيرة رضي الله عنه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة اسمها هند بنت أمية المخزومية، وماتت سنة 61. من أزواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواج مولاه زيد بن حارثة سنة 5 الهجرية، وماتت سنة 20 الهجرية. وقصتها معروفة، ودائما الملاحد يأتون بالعجائب في قصتها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. كذلك من أزواجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوج أسلم ثم تنصر وهو عبيد الله بن جحش، ماتت المدينة في خلافة أخيها معاوية سنة 44. ومن أزواجه صلى الله عليه وسلم صفية بنت حوية بنت أخطب ابن النضير من ذرية هارون ابن عمران، يعني هذه من ذرية أنبياء من أشرف الذرية. حوية بن أخطب كان من أشرف الأنساب اليهودي، عتقها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل عتقها صداقها بعد زوجين، أولهم سلام ابن مشكم، والثاني كنانة ابن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 6 الهجرية، مات سنة 50. من أزواجه صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة 7 الهجرية في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ليل والثاني أبو رهم ابن عبد العزة، بنى بها في سرف أو في سرف، اختلف أهل العلم في موقع، وماتت بالمدينة سنة 51 هجرية. فهؤلاء زوجاته صلى الله عليه وسلم كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيت قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسعة توفي عنهن وهن البواقي، واثنتان لم يدخل بهن كما قلت، بنت الجون أو الجونية اسمها أميمة بنت النعمان، وأسماء بنت النعمان الكندية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وفارقها، الله أعلم أنه فارقها، يعني لم يطلقها لكن فسخ العقد. بعض الروايات تقول أنه كان في كشحها بياض، يعني عندها برص، قوله أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. خديجة وعائشة أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، ابن تيمية سئل عن أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ فقال: فإن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غير أمهات المؤمنين، يعني لم تشترك فيه. وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغ الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميز به عن غيرها. وأنا سألت الشيخ بن باز رحمه الله فقال: الأفضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق. يقول ابن قدامة رحمه الله: وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله من في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منهم فقد كفر بالله العظيم. هنا ابن قدام يشير إن الآية قوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية فيها براءة من عائشة رضي الله عنها من الإفك، ومن قذفها يكفر بالإجماع، بالإجماع بالاتفاق كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره. وقال السبكي: أما الوقيع في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله فموجب للقتل لأمرين: أولا أن القرآن الكريم يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيع فيها كفر له. الثاني أنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم والوقيع فيها تنقيص له، تنقيصه كفر. وأي واحد يكذف أمهات رضي الله عنهن يكفر، وهذا كلام ذكر القاضي عياض وابن حزم وغيره من أهل العلم. كذلك يقول: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد الخلفاء المسلمين. هنا في الفقرتين هذه ابن قدامة رحمه الله يرد على الرافضة. أول ذكر أمهات رضي الله عنه وخديجة بنت خويلد رضي الله عنه، الآن جاء المعاوية. معاوية هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديفة وكتم إسلامه، ولاه عمر رضي الله عنه الشام واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعده وتسمى بالخلافة بعد الحكمين، يعني بعد خلافة أبي بكر وعمر عام 37. اجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه سنة 41 عفوا، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم جملة من كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 78 وهو خال المؤمنين. ما معنى قوله خال المؤمنين؟ خال المؤمنين يعني خال لأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم حبيبة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن الله عز وجل يقول عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم لنا، وهو خال للمؤمنين، لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. طبعا قوله هل يقال خال المؤمنين؟ اختلف أهل العلم فيه، بعضهم يجوزها وبعضهم يقول لا، وابن تيمية رحمه الله يقول لا بأس بها كما ذكر ذلك في منهاج السنة. هذا والله أعلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم ما ينفعنا وينفعنا ما علمتنا.